إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: والتحقيق ما عليه أكثر الناس أن العلم بالنبوة يحصل بطرق متعددة، بطرق متعددة، المعجزات وغير المعجزات، ويحصل له العلم الضروري بها كما ذكره أبو حامد، بل يحصل له العلم الضروري بالنبوة على الجمل كما ذكره، وعامة من حصر العلم بهذا أو غيره في طريق معينة وزعم أنه لا يحصل بغيرها فإنه يكون مخطئا، وهذا كثير ما سلكه كثير من أهل الكلام في إثبات العلم بالصانع أو إثبات حدوث العالم أو إثبات التوحيد أو العلم بالنبوة أو غير ذلك، يسلك أحدهم طريقا يزعم أنه لا يحصل العلم إلا به، وقد يكون طريقا فاسدا ربما قدح خصومه في طريقه الصحيحة وادعوا أنها فاسدة. قلت: السبب في كون أهل الكلام يتعلق أحدهم بطريقة واحدة معينة ولا يرى المعرفة تصلح إلا بها، جملة يعني طريقة واحدة ويكون لها صياغات مختلفة لكن هي طريقة واحدة ميتافيزيقيا، أنهم نفوا المعارف الفطرية ابتداء، ثم أخذوا يؤسسون تلك الطريقة على أساس فلسفي فاسد هو أساس كل معرفة بما في الوجود وما في الغيب عندهم، تبعا لأساتذتهم من فلسفة اليونان، واضح؟ فصار لا يعرف ما في الغيب إلا من طريقها، هذه الطريقة إلا من هذه الطريقة، ولهذا فسدت طريقهم لفساد الأساس الذي تقوم عليه عندهم فلسفيا. وأنكر أهل السنة عليهم سلوكهم تلك الطرق لسببين: لأصلها، هذه الطرق ومقدماتها الأولى اليونانية عندهم، الفلسفة المعرفية التي تقوم عليها وطريقة استعمال اللغة والألفاظ والمنطق وهذه الأشياء، ولما ترتب على ذلك من تعطيل صفات الرب سبحانه، ولزعمهم أن العاقل لا يعرف بوجود من خلقه وبموجبات تصديق النبي عليه السلام وبما يجوز وما يجب وما يمتنع، الجهات العقلية المتعلقة يعني في حق الباري، المعاني المتعلقة بصفات الله عز وجل، لا يعرف ذلك إلا بها. وهما يرجع أيضا إلى فساد أصلها ومقدماتها ومنشأ تلك المقدمات عند الفلاسفة كما بينا وبسط الكلام عليه في غير موضع. يقول الشيخ: وكثيرا ما يكون سبب العلم الحاصل في القلب غير الحجة الجدلية التي يناظر بها غيره، فإن الإنسان يحصل له العلم التي يناظر بها غيره، فإن الإنسان يحصل له العلم بكثير من المعلومات بطريق وأسباب قد لا يستحضرها ولا يحصيها، ولو استحضرها لا توافقه عبارته على بيانها، ومع هذا فإذا طلب منه بيان الدليل الدال على ذلك قد لا يعلم دليلا يدله به غيره، يدل به غيره قد لا يعلم يعني حالئذ دليلا يدل به غيره، إذا لم يكن ذلك الغير شاركه في سبب العلم، وقد لا يمكنه التعبير عن الدليل إذا تصوره، فالدليل الذي يدل يعلم به المناظر شيء، والحجة التي يحتج بها المناظر شيء آخر، وكثيرا ما يتفقان كما يفترقان. قلت: وهذا من أهم ما يجب بيانه في الفرقان بين طريقة أهل السنة وطريقة أهل الكلام جملة، فإن أهل الكلام لما كانوا قد أذعنوا لشرط الفيلسوف في الإثبات المعرفي، وهو أن لا يكون ما عندهم من أصل الإيمان إلا موافقا لنظرياتهم المعتمدة أكاديميا فيما في الوجود وما يجوز وما يمتنع قيامه في الأعيان من أنواع الموجودات وصفاتها وكذا، أصبحوا مطالبين في الخصوبة والمناظرة بأن يقدموا برهانا نظريا واحدا قائما على تلك النظريات عندهم، بحيث يوصل أولا إلى تقرير حدوث العالم ومن ثم تقرير وجود من أحدثه تبعا. فأصل الطريقة يقوم على إهمال وإهدار ما يزعمه كل عاقل سببا في معرفته هو بوجود من خلقه، وجعله يعني هواء كأنه لم يكن، كأنه لا وجود له، لا يعتبر به، لا يعد دليلا، بل هم مقلدون عميان كلهم يتبع بعضهم بعضا بلا بينة ولا دليل، فكأنه محض التقليد والسخف يعني، لمصلحة التأسيس على ما لا يرى الفيلسوف علما في هذا الباب إلا من طريقه، يعني من أجل أن يتزلف المتكلم للفيلسوف ويظهر له أنه يعلم وأنه يعقل وأنه عالم وعاقل وفاهم ويعني مدقق كما يدقق الفلاسفة وعلى طريقتهم فيما يعدونه تدقيقا وعقلا وفهما وعلما وكذا، اضطر لأن يهمل ويتجاهل أسباب المعرفة عند العقلاء الأسوياء ليتعلق بأسباب المعرفة المزعومة والمدعاة عند الفلاسفة حتى يتخذ ذلك طريقا إلى إظهار نفسه وإثبات نفسه بين أيديهم على أنه صاحب عقل وعلم وكذا، ليس مقلدا من جملة المقلدين السفهاء في الإيمان ومشاكل ذلك. فالقوم يضعون النظرية في الوجود وحقيقة الموجود لا لأجل أن يقال لهم دعونا من هذا السخف وذروا لنا فطرتنا التي فطرنا الله عليها فهي تكفينا مع ما يوطؤها من الآيات الباهرات التي نراها من حولنا في أنفسنا وفي الآفاق والآيات التي نسمعها من رسلنا إذا جاءوا، وإنما بدعوا تلك الطريقة ووضعوا تلك النظريات من أجل أن يضطروا الخلق جميعا لترك ذلك كله وليكونوا لهم تبعا في العلم بما في الغيب للفلاسفة يعني، وما يتفرع على ذلك العلم من الحكم على الأنبياء والمرسلين وما جاءوا به طبعا بقصور العقل أو بالجهل أو بغير ذلك إن كانوا يخالفونهم، يعني يصبح هذا الذي يأتون به من طريقهم هؤلاء الفلاسفة هو المرجع للعقل نفسه، أن لا تستطيع أن تكون أو لا يصح فيك اسم العقل الراشوناليتي والسنسبيليتي والريزون وما شاكل ذلك من الصلاحات المشهورة الآن في أدبياتهم الغربية، يعني لا يصح فيك هذا حتى تكون على طريقتهم في الإثبات والنفي في الموجود والوجود في الأعيان في مخارج الذهن خلاص. فكيف يتأتى لك ذلك أن تعتنق نظرياتهم وطرقهم فتثبت كل ما عندك بناء على ذلك؟ فما جاء عندك بقى من وحي يوافق ذلك فهو علم ومعرفة، وما جاء عندك من وحي مزعوم يخالف ذلك تصبح مضطرا لأن ترده أو تؤوله أو تتقرمط عليه، يعني يجب أن يكون قطع العقل هو هذا الأساس الذي يسلكونه، واضح؟ هو لهذا يوضع. فاضطروا لأن يتحروا دليلا نظريا يرجى من الفيلسوف أن يقبله منهم لما تابعوهم على هذا الأصل، أو على الأقل أن يحكم عليه على أحدهم بالعقلانية وبالاعتبار في إفادة المطلوب ولا مبدئيا، يعني هذا الدليل يحكم عليه بأنه عقلاني أو راشونال أو كذا يعني، وأنه معتبر في إفادة المطلوب ولو نوعا، يعني من أنه نوع هذا الدليل معتبر وإن لم نقبله ونسلم لكم بالنتيجة التي بنيتموها عليه، لكن يدل على أنكم أهل علم وأهل فهم وكذا وكذا وترقون لأن تكونوا من جملة النظار الكبار ومشاكل ذلك. دعا عنك فساد ذلك الشرط منهجيا وبطلان الأصل الذي طالبوا الناس بالانطلاق منه في تلك البراهين وزعموه هو العقل وقطع العقل وكذا، لكن لأن المتكلمين أجابوهم وهنا وخوارا وضعفا وانكسارا وطمعا في منافسة القوم في مجالسهم والظهور بين الناس بمثل ما ظهروا هم به والتصدر في محافلهم ونواديهم وكذا، أصبح المؤمن بالله هو المطالب بإثبات وجود من خلقه ببرهان واحد مقبول نظري على هذه الطريقة، وليس الجاحد المجرم هو المطالب بالخروج من تلك السفسطة التي بها زعم خفاء ذلك الأمر عليه نوعا واستجاز أن يضع النظريات الميتافيزيقية المستوعبة بالتمثيل والشمول لكل موجود من حيث هو موجود في الأعيان، ومن ثم مطالبة الناس بالتأسيس عليها إن أرادوا أن يثبتوا أن لهم بالغيب ربا قد خلقهم وخلق كل شيء. أول مناظرة وقعت في التاريخ بين متكلم وفيلسوف على هذه الوتيرة هي التي ارتكب صاحبها تلك الجناية التاريخية الكبرى عامله الله بعدله، إذ عكس الأمر على العقلاء قلبه عليهم ووضع المؤمنين برب العالمين في مجلس المطالب بإثبات وجود من خلقه نظريا والبرهان عليه، مع أن النفس الصاعد في صدره وفي صدر مخالفه يكفي وحده لإثباته سبحانه، بدلا من أن يكون في مجلس المهاجم الذي يعني ينقض على الفيلسوف صفصتة من أصولها المنهجية الأولى، ينقض على الفيلسوف صفصته من أصولها المنهجية الأولى، بدلا من يبقى كده لا يلاقي نفسه مضطر أن هو يقدم برهانا يثبت به أو دليلا نظريا يثبت به عند المناظرة أن ما هو عليه هو الحق، واضح؟ لهذا قال الشيخ رحمه الله إن الدليل الذي يحتج به المناظر يعني المتكلم الذي يشترط عليه تأسيس المعرفة بوجود الباري ببرهان نظري يقبلونه من نوعا وجنسا يعني ليس هو ما به عرف هو نفسه أن له ربا خلقه ابتداء، واضح يا جماعة؟ يعني هو لا يستطيع المتكلم أن يدعي أن مثل هذا البرهان الذي تكلفه في مناظرته أو في مجلسه مع الفيلسوف هو نفسه الذي عرف هو به ما من الأصل من الصبا ومن الصغر أن له رب قد خلقه. ما يقدرش يدعي هذا، بل محال أن يكون هو نفسه. فهو إنما عرف ذلك في الصبا كما عرفه كل مسلم يولد على الفطرة ثم يأخذ في تعلم الدين حتى يميز وهو يعرف دينه. لم يلجئه أحد أبدا للاستدلال والنظر على تلك الطريقة الفاسدة إلا بعدما كبر وافتتن بكلام الفلاسفة وطرائقهم، ثم لما عرف ما عندهم من نظريات ميتافيزيقية تبدو غير متسعة لإثبات شيء بالغيب أصلا في وراء العالم، وهو مقر لهم على تلك النظريات مبدئيا ونوعا، طالبه جلساؤه من الفلاسفة ولا عجب بأن يبرهن لهم على وجود ذلك الرب الذي يؤمن هو به مع حدوث العالم وأنه كله من خلقه وإحداثه. وحينئذ فقط وجد نفسه مطالبا باختراع برهان له شرط مخصوص ومقدمة مخصوصة، بل ومطالب كذلك بإعادة تكييف عقيدته هو نفسه في من خلقه بناء على ذلك البرهان وما تقتضيه مقدماته، لأنه على طريقة الفلاسفة فلا طريقة للعقل للوصول إلى معرفة شيء من الإلهيات أصلا إلا هذا. فهم لما فرضوا عليه النفاذ بدينه كله من خرم الإبرة الذي فتحوه بين يديه أذعن لهم وأخذ يتكلف ذلك بكل طريق خضوعا لشرطهم. فالمسألة ليست فقط في أنه يعلم ولا يدري لماذا يعلم ولا كيف يقدم لغيره الذي لم يشاركه في سبب العلم وهو الفطرة وتعلم ما تعلمه من الدين أيا ما كان ذلك الغير ما به يعرف كيف يعرف أو ما به يعرفه كيف يعرف أو كيف يصل إلى تلك المعرفة. لا، المسألة والقضية في أن شرط ذلك الغير فيما به ثبت أو تثبت المعرفة أصلا في هذا الباب شرط سوفسطائي طاغوتي فاسد لا يجوز للمسلم أن يقبله. هو لم يشاركه سببه في المعرفة لأنه لا يراه سببا أصلا ولا يعترف به، بل يراه تقليدا محضا ووهما في وهم وسذاجة وسفة وما شئت. فأهل السنة لا ينقادون لذلك الشرط الفلسفي اليوناني ولا يقبلون إخضاع دينهم له مبدئيا، ولا يؤسسون دينهم على أوهام الفلاسفة وتحكماتهم، وإنما ينقضون ذلك على أصحابه نقضا، وهو ما به يقوم البرهان الصحيح على أن كل معارض عند الفلاسفة لما تدل عليه الفطرة من وجود من خلقهم بالغيب فهو باطل واه سخيف لا أساس له، بل له من اللوازم الشنيعة ما يستحق التشنيع والتسخيف والتسفيه. فكل ما يناقض وجود الباري فإنه يشنع عليه ويكشف بطلان لوازمه كما هو حقها، وهذه هي براهين إثباته عندنا أهل السنة. واضح؟ هي البراهين، هي ما يقال له براهين يناظر بها ويجادل عليها. خلاص، لا أننا نتكلف إثبات حدوث العالم كما شرطوا علينا ومن ثم إثبات شيء ما قد أحدثه، خلاص، ولا أننا نتكلف إثبات وجوده نظريا بطريق أخرى. لا، مش دي، طب مش ده تأسيسا على تسليما لهذا الذي يجادلنا بدعواه أنه لا يدري وأنه لا يتحصل على دليل وكذا، لا إطلاقا. واضح؟ يقول الشيخ: وليس هذا موضوع بسط ذلك، وإنما المقصود التنبيه على تعدد طرق العلم بالنبوة وغيرها، وكلام أكثر الناس في هذا الباب ونحوه على درجات متفاوتة، فيعني يحمد كلام الرجل بالنسبة إلى من دونه وإن كان مذموما بالنسبة إلى من فوقه، إذ الإيمان يتفاضل وكل له من الإيمان بقدر ما حصل له منه. قلت: فبعض المعاني التي يقررها الفلاسفة والجهمية في ذلك هي حق في نفسها، ولكنها عند أهل الإيمان أضعف من خيوط العنكبوت. فإنه يعني إن كان صاحب تلك البرهان أحسن حالا ممن ينفيه أصلا ولا يقوم به ولا بنوعه، فكلاهما في أحط الدرجات ولا شك مقارنة بالصحابة والتابعين وما كان عندهم من أسباب الإيمان يعني، لكن الأعور في مملكة العميان يصبح ملكا متوجا كما يقولون. إذا دخل هذا بلد يعني بلدا كل من فيها مبصرون بلا عيب في أعينهم بان نقصه ومرضه فورا، خلاص. لكن إن كان هو في بلد العميان كان أحسنهم حالا، يعني كان أحسنهم حالا. واضح يا جماعة؟ يقول الشيخ: ولهذا كان أبو حامد مع ما يوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة وتكفيره لهم وتعظيم نبوة وغير ذلك، ومع ما يوجد فيه أشياء صحيحة حسنة بل عظيمة القدر نافعة، يوجد في بعض كلامه مادة فلسفية وأمور أضيفت إليه توافق أصول الفلاسفة الفاسدة المخالفة للنبوة بل مخالفة لصريح العقل. قلت: فالذي يقرر فساد أصول الفلاسفة ومخالفتها للنبوة ولصريح العقل محال أن يستحسن من هؤلاء براهينهم بهذا الكلام الذي مر، أو يجيز لأهل السنة أن يستعملوها مع الفلاسفة نوعا. واضح. كما قد يفهمه بعض من قصر فهمه وفسدت طويته يعني، وإنما الأمر كما ذكرنا فافهمه. يقول: حتى تكلم فيه يعني أبا حامد جماعات من علماء خراسان والعراق والمغرب كرفيقه أبي إسحاق المرغيناني وأبي الوفاء بن عقيل والقشيري والطرطوشي وابن رشد والمازري وجماعات من الأولين، حتى ذكر ذلك الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فيما جمعه من طبقات أصحاب الشافعي وقرره الشيخ أبو زكريا النووي، قال في هذا الكتاب: فصل في بيان أشياء مهمة أنكرت على الإمام الغزالي في مصنفاته ولم يرتضيها أهل مذهبه وغيرهم من الشذوذ في تصرفاته. هذا كلام مين؟ ده كلام النووي ينقله ابن تيمية رحمهم الله. يقول: منها قوله في مقدمة المنطق في أول المستصفى: هذه مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط فلا ثقة له بعلومه أصلا. قال الشيخ أبو عمرو، ده الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: وسمعت الشيخ العماد بن يونس يحكي عن يوسف الدمشقي مدرس النظامية ببغداد، وكان من النظار المعروفين، أنه كان ينكر هذا الكلام ويقول: فأبو بكر وعمر وفلان وفلان، يعني أن أولئك السادة عظمت حظوظهم من الثلج واليقين، ومن الثلج واليقين يعني الثلج الماء البارد يعني كناية عن اليقين الراسخ يعني. يقول: ولم يحيط بهذه المقدمة وأسبابها. قال الشيخ أبو عمرو: قد ذكرت بهذا ما حكى صاحب كتاب الامتناع والمؤانسة، الامتاع والمؤانسة يعني أبا حيان التوحيدي، أن الوزير ابن الفرات احتفل مجلسه ببغداد بأصناف من الفضلاء من المتكلمين وغيرهم، وفي المجلس مت الفيلسوف النصراني، فقال الوزير: أريد أن ينتدب منكم إنسان لمناظرة متى في قوله إنه لا سبل إلى معرفة الحق من الباطل والحجة من الشبهة والشك من اليقين إلا بما حويناه من المنطق واستفدناه من واضعه على مراتبه. فانتدب له أبو سعيد السيرافي، وكان فاضلا في علوم غير النجوم، وكلمه في ذلك حتى أفحمه وفضحه. قال أبو محمد: وليس هذا موضع التطويل بذكره. قال الشيخ أبو عمرو: وغير خاف استغناء العقلاء والعلماء قبل واضع المنطق أرسطوطليس وبعده عن معارفهم الجمة عن تعلم المنطق، وإنما المنطق عندهم بزعمهم آلة قانونية صناعية تعصم الذهن من الخطأ، وكل ذي ذهن صحيح منطقي بالطبع. قال: فكيف غفل الغزالي عن حال شيخه إمام الحرمين ومن قبله من كل إمام هو له مقدم ولمحله في تحقيق الحقائق رافع معظم، ثم لم يرفع أحد منهم بالمنطق رأسا ولا بنى عليه في شيء من تصرفاته أسة، ولقد أتى بخلطه المنطق بأصول الفقه بدعة عظم شؤمها على المتفقهة حتى كثر فيه من المتفلسفة، والله المستعان. هذا كلام مين؟ كلام ابن الصلاح. يقول الشيخ: قال: ولأبي عبد الله المازوري الفقيه المتكلم الأصولي، وكان إماما محققا بارعا في مذهبي مالك والأشعري، وله تصانيف في فنون منها شرح الإرشاد والبرهان لإمام الحرمين، رسالة يذكر فيها حال الغزالي وحال كتابه الإحياء أصدرها في حال حيدة الغزالية جوابا لما كتب به لما كتب به من الغرب والشرق في سؤاله عن ذلك عند اختلاف في ذلك، فذكر فيها ما اختصاره أن الغزالي كان قد خاض في علوم وصنف فيها واشتهر بالإمامة في إقليمه حتى تضاءل له المنازعون، واستبحر في الفقه وفي أصول الدين، وهو بالفقه أعرف يعني منه بأصول الدين. يقول: وأما أصول الدين فليس بمستبحر فيها، شغله عن ذلك قراءته في علوم الفلسفة. أصول الدين يعني يقصد العقيدة. يقول: أكسبته قراءة الفلسفة جراءة على المعاني وتسهيلا للهجوم على الحقائق، لأن الفلاسفة تمر مع خواطرها وليس لها شرع يزعها، بص الكلام، ولا تخاف من مخالفة أئمة تتبعها، الله أكبر. يقول: فلذلك خامره ضرب من الإدلال على المعاني فاسترسل فيها استرسال من لا يبالي بغيره. قلت: وهذا من أنفس الكلام والله في نقد الفلاسفة، كلام المازوري رحمه الله، وهو معاصر للغزالي وكان يراسله وينصحه. قال: إن قراءة الفلسفة أكسبت الغزالي جراءة على المعاني، وهذا حق، فالفلاسفة يجترئون على معان لا يجترئ عليها من يزعه عن ذلك دينه وخشيته من ربه كما توجبه الفطرة ابتداء، وهم يهجمون على الحقائق بكل سهولة غير معتذرين لحدود عقولهم الواجب رسمها لها وتحجيمها بها في ذلك. فإنه ليس كل شيء يجوز للعاقل أن يتصور النظر في حقيقته والبحث فيها. فالفلاسفة تمر مع خواطرها دون وازع ولا رادع، ما عن في خواطرهم طردوه وترسلوا فيه من غير أن يكون لأحدهم إمام يلزم نفسه بما تعلمه منه إلزاما دينيا تعبديا وبالحدود التي ورثها عنه، بل هو إمام نفسه. خلاص، وكل الرجال أمثاله، وكل الناس رجال يعقلون، وكل صاحب رأي يرد عليه ولا إشكال، ولا فضل رأي على رأي. خلاص، فهو يذهب مع عقله حيث ذهب، وهذا ما يريده المهالك، وهو ما انتهى بالغزالي إلى الشك كما مر، قال شيخ الإسلام مواصلا النقل عن من كلامه رحمه الله، يقول: قال: وقد عرفني بعض أصحابه أنه كان له عكوف على قراءة رسائل إخوان الصفا، وهذه الرسائل هي 51، كل رسالة مستقلة بنفسها، وقد ظن في مؤلفها ظنون. وفي الجملة هو، يعني وضع الرسائل، رجل فيلسوف قد خاض في علوم الشرع، فمزج ما بين العلمين، وحسن الفلسفة في قلوب أهل الشرع بآيات وأحاديث يذكرها عندها. ثم إنه كان في هذا الزمان المتأخر فيلسوف يعرف بابن سينا، ملأ الدنيا تآليف في علوم الفلسفة، وكان ينتمي إلى الشرع ويتحلى بحليات المسلمين، وأدته قوته في علم الفلسفة إلى أن تلطف جهده في رد أصول العقائد إلى علم الفلسفة. تلطف يعني أصبح الأمر ليس بالظاهر الجلي لأناس كثيرين، يخفى. خلاص، يقول: وتم له من ذلك ما لم يتم لغيره من الفلاسفة. خلاص، شوف ازاي دخل ابن سينا على الناس بصنعته. قال: ووجدت هذا الغزالي يعول عليه في أكثر ما يشير إليه في علوم الفلسفة، يعني على ابن سينا، حتى إنه في بعض الأحايين ينقل نص كلامه من غير تغيير، وأحيانا يغيره وينقله إلى الشرعيات أكثر مما ينقل ابن سينا نفسه. يعني ابن سينا نفسه ما كانش بيعمل بمثل هذا، يعني كان هو زاد على ما فعل ابن سينا من التلبيس بالشرعيات. يقول: لكونه أعلم بأسرار الشرع منه، يعني الغزالي كان أعلم بأسرار الشرع من ابن سينا. يقول: فعلى ابن سينا ومؤلف رسائل إخوان الصفا عول الغزالي في علم الفلسفة. قال: وأما مذهب المتصوفة فلست أدري على من عول فيها ولا من ينتسب إليه في علمها. قال: وعندي إنه على أبي حيان التوحيدي الصوفي عول في مذاهب الصوفية، يعني أظن هذا. وقد علمت أن أبا حيان هذا ألف ديوانا عظيما في هذا الفن ولم يصل إلينا منه شيء. ثم ذكر أن في الإحياء فتاوى مبناها على ما لا حقيقة له، مثل ما استحسن في قص الأظافر أن يبدأ بالسبابة لأن لها الفضل على بقية الأصابع لكونها المسبحة، ثم بالوسطى لأنها ناحية اليمين، ثم باليسرى على هيئة دائرة، وكأن الأصابع عنده دائرة، فإذا أراد أصابعه مر عليها مرور الدائرة، ثم يختم بإبهام اليمنى. هكذا حدثني به من أثق به عن الكتاب. قال: فانظر إلى هذا كيف أفاد قراءة الهندسة وعلم الدوائر وأحكامها أن نقله إلى الشرع فأفتى به المسلمين، يعني تأثر بالهندسة وعلوم وهذه العلوم فأدخلها إلى الشرع من غير مدخل معتبر صحيح، يعني فكان يدخل ذلك عليه فيفتي به. يعني ولو كان له أساس مقبول شرعا لجاز، لكن القصد أنه من تأثره بعلوم لا علاقة لها بالشرع أدخل في الدين ما ليس منه، يعني هذا هو المراد. يقول: قال: وحمل إلى بعض الأصحاب من هذا الإملاء الجزء الأول، فوجدته يذكر فيه أن من مات بعد بلوغه ولم يعلم أن الباري قديم مات مسلما إجماعا، ومن تساهل في حكاية الإجماع في مثل هذا الذي الأقرب أن يكون فيه الإجماع بعكس ما قال، الأقرب أن يكون أقرب على أصولهم، يعني أن يكون الإجماع فيه بعكس ما قال. يقول: فحقيق أن لا يوثق بكل ما ينقل، وأن يظن به التساهل في رواية ما لم يثبت عنده صحته. قلت: أي أن الغزالي ادعى الإجماع على ما خلافه أقرب لأن يكون الناس قد أجمعوا عليه، ومع هذا شكك في عقل ودين من خالفه. ومع هذا شكك في عقل ودين من خالفه. يقول: قال: ثم تكلم المازوري في محاسن الإحياء ومذامه ومنافعه ومضاره بكلام طويل، ختمه بأن من لم يكن عنده من البسطة في العلم ما يعتصم به من غوائل هذا الكتاب فإن قراءته لا تجوز له وإن كان فيه ما ينتفع به. ومن كان عنده من العلم ما يأمن على نفسه من غوائل هذا الكتاب ويعلم ما فيه من الرموز فيجتنب مقتضى ظواهرها ويكل أمر مؤلفها إلى الله تعالى، وإن كان كلها تقبل التأويل فقراءته له سائغة به، اللهم إلا أن يكون قارئه ممن يقتدى به ويغتر به فإنه ينهى عن قراءته وعن مدحه والثناء عليه. شوف الكلمة دي، تأمل هذا قوله رحمه الله، إن كان ممن يقتدى به ويغتر به فإنه ينهى عن مدحه والثناء عليه. كلام دقيق جدا. هذه طريقة أهل السنة في الجرح والتعديل يا أخوان. رجل يعلم أن فئة من الناس تسمعه وتتبعه وتنزل عن على قوله وتغتر به، هذا لا يجوز له أن يمدح كتابا من كتب أهل البدع أبدا ويثني عليه، وإن كان لعالم كبير من معاصريه، لأن فيها خيرا ينتفع به. يقول لأن فيها خيرا ينتفع ليه؟ لماذا؟ لأن القاعدة العريضة من أتباع هذا المادح لا تميز بين الخير الذي فيه والشر، فإذا وقع عليه دخل عليهم شره وفساده، والشريعة قدمت دفع الضرر على جلب المنفعة كما هو معلوم. ولسيما إن كان حيا فإنهم يتعرضون لبضاعته وللسماع منه مباشرة يعني، وهذا أضر. وهذا مما يكثر جدا عند الحزبية المعاصرين من السروريين ومن شاكلهم. يقول قائلهم كتب سيد قطب عظيمة النفع ولا يجب أن تخلو منها مكتبات المسلمين، يعني هذا قاله محمد إسماعيل المقدم وغيره يعني من المتسلف هؤلاء. فيقول فيها من الفوائد والكلام عن الآفات الفكرية العصرية والغزو الفكري الغربي للمسلمين ما تتيقظ به همم الشباب. يعني أنا حتى يعني محمد صالح بن نجد وغيرهم من السروري يفتون فعلا الناس بأن يجب أن يكون هذا في مكتباتهم، كتب سيد قطب ومحمد قطب وهؤلاء. يقولون أن هذه بقى الكتب يعني تزع فيهم الوازع الديني القوي وتقوي عزة الإسلام في نفوسهم، ولا يجدون مثل هذا في غير هذه الكتب إلى آخر ذلك. فإذا بالناس تقرأ تلك الكتب فتتشبع بضلال عظيم، ويدخل عليهم ماركسية قطب المودودية من حيث لا يشعرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو يقول لهم بقى هذا الداعية المغرر أو المفسد، يقول لهم وهو يعلم أن أكثرهم جهال في حكم العوام، يقول لهم خذوا الخير واتركوا الشر عادي، ما فيش مشكلة، وأنا لم أدعي أن هذه الكتب لا تخلو من مآخذ أو ليس فيها أخطاء أو ليس لا ما كل من بني آدم يؤخذ منه ويرد. فأنتوا يا جماعة اقرأوا هذه الكتب انتفعوا بالنفع الذي فيها وذروا الشر. مين اللي يقرأوا وينتفعوا؟ هؤلاء العوام والسفهاء والجهال العديد قدامك هم دول هيقرأوا وهينتفعوا؟ الله المستعان. فهذا من أعظم الغرر والتغرير بالمسلمين، ممن عرف حال الكاتب وخطورة فكره وفساد بدعته التي روج لها في تلك الكتب. يقول الشيخ قال ولولا أن علمنا أن إملاءنا هذا إنما يقرأه الخاصة ومن عنده علم يأمن به على نفسه لم نتبع محاسن هذا الكتاب الثناء ولم نتعرض لذكرها. بص كلام بقى، يعني لولا أننا نعلم أنه لا يسمعنا إلا من يؤمن عليه من الغرر والافتتان بالكتاب ما استجزنا ذكر محاسن ذلك الكتاب أصلا، لأن هو ذكر بعض محاسن الكتاب كما مر واضح. قال ولكن نحن أمنا من التغرير، ولئلا يظن أيضا من يتعصب للرجل أن جانبنا الإنصاف في الكلام على كتابه، ويكون اعتقاده هذا فينا سببا لئلا يقبل نصيحتنا. بص كم اعتبار من اعتبارات المصالح والموازنات، المصالح والمفاسد في كلام الشيخ رحمه الله في الكام سطر دول بس. سبحان الله، سبحان من من على هذا الرجل بهذا النور رحمه الله تعالى. قال الشيخ أبو عمرو وهذا آخر ما نقلناه عن المازوري، قلت أي إنما استجزنا ذكر ما في الكتاب من محاسن لما علمنا أنه لا يسمع كلامنا إلا الخاصة السالمين من الفتنة به وفساد الدين بسببه، وما فعلنا ذلك إلا لأجل أن لا يقول الخاصة ممن يتعصبون للرجل أما رأيتم في كتابه خيرا قط؟ ما أنصفتموه. فتأمل مسألة الإنصاف أين تدخل في مثل هذا، ومن أي باب، وبأي ميزان تضبط، وقارن بين دعوى أصحاب الموازنات أننا لا ننصف من نرد عليهم ونحذر من كتبهم. وإحنا بنحذر مين؟ وإحنا بننشر دعوة التحذير والنكير هذه في من؟ في العوام ولا في الخواص؟ العوام الذين قد يسهل جدا أن يفتنوا بهذه الكتب وتدخل عليهم عبارتها المؤثرة جدا الشديدة القوية جدا. وقال سيد قطب معروف، يعني من هو سيد قطب وكيف كان يكتب؟ ها احنا لما نحضر هذه الكتب وننكر على من يتساهلون فيها ونحذر من مجالسة من يتساهلون فيها ايضا، كل ده جاي لايه يا جماعة؟ جاي لانه في المصلحة الشرعية المعتبرة هي الراجحة من هذا. احنا ما نتكلمش عننا، وعلم الجرح والتعديل كله مجراه على هذا اصلا، ما نتكلمش عن ان احنا يعني بنتكلم بمثل هذا الكلام بين ايدي ناس يعني خواص وطلبة علم كبار وبتاع، ونقول لهم لا هذا الكتاب ليس فيه محاسن أبدا، أو نقول لهم لا يعني هذا الكتاب اتركوه وهو كتاب شديد وخطير ونذم ونشنع وكذا، وإحنا قاعدين مع طالب علم كبير. لا ما نقولش كده، يعني طالب علم أو شيخ كبير وهو يعرف ما في هذا الكتاب ويعرف كيف يميز رأسه من قدمه فيه، إحنا ما نجلسش من كان من هؤلاء من طلبة العلم المتشرعين من أهل البدع الداعين إليه لا نجلسه أصلا، لكن من كان طالب علم مميز وعاقل فإحنا نقول له بس يكفي إن إحنا نقول له انتبه الكتاب فيه كذا وكذا، وأه برضه بما إنك أنت طالب علم فاهم ومميز أه فممكن تنتفع مما في هذا الكتاب في باب كذا وفي باب كذا، هتجد كلام طيب في الموضوع الفلاني وكلام طيب في الموضوع الفلاني، لو دورت هتستخرج منه كلاما نافعا، لكن انتبه لأنه فيه أخطاء وفيه مصايب وفيه طوام وفيه كذا وفيه كذا، فإيه يعني أنت بما إنك أنت على المنهج المستقيم وعلى العلم الايه القويم وتأهلت بما فيه الكفاية لأن لا يدخل عليك دخل لهذا الكتاب، فاقرأ وانتفع مفيش إشكال، واضح؟ لكن احنا مش هنقدر نقول كلمة، ما ينفعش نقول كلام زي كده للعوام أبدا، واضح؟ يقول الشيخ: قلت ما ذكره المازري في مادة أبي حامد الغزالي من الصوفية فهو كما قال المازري عن نفسه لم يدري على من عول فيها، ولم يكن المازري من الاعتناء بكتب الصوفية وأخبارهم ومذاهبهم ما له من الاعتناء بطريقة الكلام وما يتبعه من الفلسفة ونحوها، فلذلك لم يعرف. ولم تكن مادة أبي حامد من كلام أبي حيان التوحيد وحده، بل ولا غالب كلامه منه. يعني هنا إيه بيرجع المازري فيما قال، فإن أبا حيان تغلب عليه الخطابة والفصاحة، وهو مركب من فنون أدبية وفلسفية وكلامية وغير ذلك، وإن كان قد شهد عليه بالزندقة غير واحد وقرنوه بابن الراوندي كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره، وإنما كان غالب استمداد أبي حامد من كتاب أبي طالب المكي الذي سماه قوت القلوب، ومن كتب الحارث المحاسبي وغيرها، ومن رسالة القشيري، ومن منثورات ووصلت إليه من كلام المشايخ، وما نقله في الإحياء عن الأئمة في ذم الكلام، فإنه من كتاب أبي عمر ابن عبد البر في فضل العلم وأهله. قلت يعني كتاب العظيم جامع بيان العلم وفضله. يعني يقول: وما نقله من الأدعية والأذكار نقله من كتاب الذكر لابن خزيمة، ولهذا كانت أحاديث هذا الباب جيدة، وقد جالس من اتفق له من مشايخ الطرق، لكنه يأخذ من كلام الصوفية في الغالب ما يتعلق بالأعمال والأخلاق والزهد والرياضة والعبادة، وهي التي يسميها علوم المعاملة، وأما التي يسميها علوم المكاشفة ويرمز إليها في الإحياء وغيره ففيها يستمد من كلام المتفلسفة وغيرهم كما في مشكات الأنوار والمضمون به على غير أهلي وغير ذلك، وبسبب خلط التصوف بالفلسفة كما خلط الأصول بالفلسفة صار ينسب إلى التصوف صار ينسب إلى التصوف من ليس هو موافقا للمشايخ المقبولين الذين لهم في الأمة لسان صدق رضي الله تعالى عنهم، بل يكون مباينا لهم في أصول الإيمان كالإيمان بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر، ويجعلون هذه مذاهب الصوفية كما يذكر ذلك ابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان، وأبو الوليد بن رشد الحفيد وصاحب خالع العلم، وابن العربي صاحب الفتوحات وفصوص الحكم، وابن سبعين، وأمثال هؤلاء ممن يتظاهروا بمذاهب مشايخ التصوف الصوفية وأهل الطريق، أهل الطريق إلى الله يعني، وليس الطرق الصوفية، فالطريق عند المتصوفة أهل السنة من التابعين وأتباعهم واحدة إمامها محمد صلى الله عليه وسلم، وليس طرقا شتى يعني. فيقول: وهو في التحقيق منافق زنديق، ينتهي إلى القول بالحلول والاتحاد واتباع القرامطة أهل الإلحاد ومذهب الإباحية الدافعين للأمر والنهي والوعد والوعيد، أي الذين يستبيحون الفواحش ويسقطون حدود الله يعني. يقول: ملاحظين لحقيقة القدر التي لا يفرق فيها بين الأنبياء والمرسلين وبين كل جبار عنيد، وقائلين مع ذلك بنوع من الحقائق البدعية، قلت يعني ككلام أهل الباطن والقرامطة ومن شاكلهم، غير عارفين بالحقائق الدينية الشرعية ولا سالكين مسلك أولياء الله الذين هم بعد الأنبياء خير البرية، فهم في نهاية تحقيقهم يسقطون الأمر والنهي والطاعة والعبادة مشاقين للرسول متبعين غير سبيل المؤمنين، ويفارقون سبيل أولياء الله المتقين إلى سبيل أولياء الشياطين، ثم يقولون بالحلول والاتحاد وهو غاية الكفر ونهاية الإلحاد، ولهذا في كلام العارفين كأبي القاسم الجنيد وأمثاله من بيان أن التوحيد هو إفراد الحدوث عن القدم ونحو ذلك. قلت: فأبو حامد الغزالي أخذ من زنادقة الاتحاد الذين خالطوا مسالك العباد والزهاد من التابعين التي سميت بالتصوف، خلاص أصحاب الطريق القويمة، طريق أهل السنة، من المقدمين في هذا الذين كانوا فيها فعلا على طريقة أهل السنة والسلف، خلط هذا بفلسفة وثنية باطنية إلحادية، وهو يحسب أنه قد انتهى أخيرا إلى ما أنقذه من الضلال، والله المستعان. يقول الشيخ: ومن بيان وجوب اتباع الأمر والنهي ولزوم العبادة إلى الموت ما يبين به أن أولئك السادة المهتدين حذروا من طريق هؤلاء الملحدين، ولهذا نجد هؤلاء كابن عربي وابن سبعين وأمثالهما يردون على مثل الجنيد وأمثاله من أئمة المشايخ، يردون عليهم لأنهم حذروا منهم، واضح. يقول لك: ويدعون أنهم ظفروا في التحقيق بنهاية الرسوخ، وإنما ظفروا بتحقيق الإلحاد، إنما ظفروا بتحقيق الإلحاد، لهم مين؟ ابن عربي وابن سبعين وأمثالهم. يقول: والدخول في الحلول والاتحاد، وما زال شيوخ الصوفية المؤمنون اللي هم على طريقة أهل السنة يحذرون من مثل هؤلاء الملبسين، كما حذر أئمة الفقهاء من سبيل أهل البدعة والنفاق ومن أهل الفلسفة والكلام ونحوهم، حتى ذكر ذلك أبو نعيم الحافظ في أول حلية الأولياء، وأبو القاسم القشيري في رسالته: دع من هو أجل منهما وأعلم منهما بطريقة الصوفية، يعني أصحاب تلك المسالك من التابعين والمشايخ من أهل السنة يعني، وأقل غلطا وأبعد عن الاعتماد على المنقولات الضعيفة والمنقولات المبتدعة. قال أبو نعيم في أول الحلية: أما بعد، أحسن الله تعالى توفيقك، فقد استعنت بالله عز وجل وأجبتك إلى ما أبغيت من جمع كتاب يتضمن أسامي جماعة وبعض أحاديثهم وكلامهم من أعلام المحققين المتصوفة وأئمتهم وترتيب طبقاتهم من النساك ومحجتهم من قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم ممن عرف الأدلة والحقائق وباشر الأحوال والطرائق وساكن الرياض والحدائق وفارق العوارض والعلائق وتبرأ من المنقطعين والمتعمقين ومن أهل الدعاوى المسوفين ومن الكسالى والمثبطين المتشبهين بهم في اللباس والمقال والمخالفين لهم في العقيدة والفعال، وذلك لما بلغك من بسط ألسنتنا وألسنة أهل الفقه والأثر في كل الأقطار والأمصار في المنتسبين إليهم من الفسقة الفجار والنباحية والحلولية الكفار، وليس ما حل بالكذبة من الوقيعة والإنكار بقادح في منقبة البررة الأخيار وواضع من درجة الصفوة الأطهار، بل في إظهار البراءة من الكذابين والنكير عن حشوية البطالين نزاهة الصادقين ورفعة المحققين، ولو لم نكشف عن مخازي المبطلين ومساويهم ديانة للزمنا إبانتها وإشاعتها حمية وصيانة، إذ لأسلافنا في التصوف العلم المنشور والصيت والذكر المشهور، فقد كان جدي رحمه الله تعالى أحد من يسر الله تعالى به ذكر بعض المنقطعين إليه، وكيف يستجيز نقيصة أولياء الله تعالى ومؤذيهم مؤذن بمحاربة ربه، يعني الله تبارك وتعالى أذنه بمحاربته، يعني إيه؟ يشير إلى، يقول الشيخ: ثم أسند حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى قال: من آذى لي وليا، وفي الرواية الأخرى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع بي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه. قلت يعني هنا، يعني هذا الحديث الحقيقة يا إخوان من تدبر فيه وجد أن أكثر أهل هذا العصر تحققا بالدخول في وعيده وتحققا يعني واستحقاقا للدخول تحت وعيده هم الحددية، عملهم الله بعدله. الحديث يقول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تأمل كم وليا عاداه هؤلاء، وكم ممن يعني ربما يكون حط رحاله في الجنة فعلا، يعني وممن ترجى يعني شفاعته يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى، وهؤلاء يكفرونه ويفسقونه ويبدعونه بكل سهولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا وخاضوا بقى في الرواة، وخاضوا في الحفظة، وخاضوا في في في في الأئمة الأثبات، أئمة الجرح والتعديل، وفي الرجال، وفي كل ده يعني لهم فيه ما لهم الخليفة وأتباعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يتبع احدهم هواه، عنده معنى معين او نص معين او قضيه معينه يريد ان يبطلها، فيبحث عن كل من رواها وكل من حدث بها ليسقطهم، يسقطهم تماما في مساله ابي حنيفه وفي غير هذه من المسائل، يعني والله المستعان. هذه طريقتهم، يحاربون اولياء الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: قدم أهل الكلام والإيمان من أئمة العلم والدين من جميع الطوائف من خرج عما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال باطنا أو ظاهرا، ومدحهم هو لمن وافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان موافقا من وجه ومخالفا من وجه كالعاصي الذي يعلم أنه عاص والذي يعلم أنه عاص فهو ممدوح من جهة موافقته، مذموم من جهة مخالفته. قلت: يقول هذا الكلام في هذا الموطن رحمه الله لئلا يظن أنه إذا قال بأن المتصوف منهم أصحاب طريقة دينية مرضية فهو يريد بذلك أصحاب الطرق البدائية الحادثة التي ما جاء بها الرسول ولا عرفها أصحابه، لا، وإنما يقصد من كانوا على ما عليه الزهاد والنساك من أصحاب النبي عليه السلام وأتباعهم. وكل تصوف يأتي كلام الشيخ في سياق مدحه فهذا هو المقصود منه، وانتبه. وإلا فمن أتى فعلا لم يفعله الرسول عليه السلام فلا يمدحون به ولا يحمدون عليه أبدا. ومن كانوا يعني كانوا من كانوا كالذين أحدثوا وتنطعوا، فقال أحدهم: أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أصلي ولا أرقد، وقال الثالث: لا تزوجوا نساء، فسمع النبي عليه السلام مقالتهم فغضب وقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول الشيخ: وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة ومن سلك سبيلهم في مسائل الأسماء والأحكام، والخلاف فيها أول خلاف حدث في مسائل الأصول. قلت يعني أول بدعة في الأصول ظهرت في الأمة فانشقت بها فرقة من الفرق المتوعدة بالنار. ومسائل الأصول هنا هي ما يعبر عنه المعاصرون بمسائل العقيدة والمنهج، يعني فهو بيتكلم هنا عن الخوارج. أول من خالفوا، أول مخالفة ظهرت في أول فرقة خالفت في تاريخ الأمة كانت مخالفتها الكبرى في الأسماء والأحكام، في باب الأسماء والأحكام، وهي فرقة الخوارج. لأن باب الأسماء والأحكام هذا يا إخوان من أصول أهل السنة، المخالف فيه والمخالف في قواعده وأصوله خارج عن سبيل أهل السنة كائن من كان. عشان كده عظم واشتدت جناية الحددية وعظم نكير عليهم وتصدين لهم، لأنهم بدعوا في هذا الباب في الأسماء والأحكام أصولا وقواعد لا يقول بها غيرهم ولا يعرفها أحد قبلهم، خلاص. ومخالفتهم فيها ربما هي أعظم وأشد من مخالفة الخوارج الأولين الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه. يقول الشيخ: حيث كفرت الخوارج بالذنب وجعلوا صاحب الكبيرة كافرا مخلدا في النار، ووافقتهم المعتزلة على زوال جميع إيمانه وإسلامه وعلى خلوده في النار، لكن نازعوهم في الاسم، يبقى وافقوهم في الحكم لكن نازعوهم في الاسم، فلم يسموه كافرا بل قالوا هو فاسق لا مؤمن ولا كافر، ننزله منزلة بين المنزلتين. فهم وإن كانوا في الاسم إلى السنة أقرب فهم في الحكم في الآخرة مع الخوارج، خلاص، اللي هم مين؟ هؤلاء المعتزلة. وأصل هؤلاء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذم، أي من وجه ووجه، بل إما لهذا وإما لهذا. نتكلم عن مين؟ عن المعتزلة. قلت: فمن أين لهم ذلك؟ يعني إيه هو الأصل ده؟ قالوا: لأن الإيمان اسم لجميع ما أمر الله به من القول والعمل، فإذا زال بعض ذلك لم يجز أن يبقى الجميع على نفس المسمى، وإنما وجب أن يتغير الاسم لتغير المسمى، وبما أنه لا يكون مؤمنا فهو يكون كافرا بذلك، أم نجعله فهل يكون كافرا بذلك أم نجعله في منزلة بين المنزلتين؟ اختلفوا هنا، اختلفوا. وهذا من صفصطة فلاسفة الميتافيزيقا فيما يقال له مشكلة الهوية، يقال له في كتب الميتافيزيقا والفلاسفة يعني مشكلة الهوية والايدنتيتي بروبلم. يقول قائلهم: الشيء إذا كانت حقيقته مركبة من أشياء وتغيرت بعض تلك الأشياء فهل يبقى هو نفسه أم يصبح شيئا آخر بذلك؟ وهذه صفصطة قطعا، لأن الإيمان يطلق في عرف الشارع ويراد به حال العبد ومقدار ما عنده جملة من القول والعمل والاعتقاد معا الظاهر والباطن، فمن كان أكثر حظا من ذلك كان أكثر إيمانا. لسنا نتكلم عن عين مركبة من أجزاء بحيث إذا غيرنا منها جزءا طرأ السؤال إذن هل تبقى هي هي أم تصبح شيئا آخر؟ لا، هذا عبث وكلام فارغ تسرب إلى القوم من فلسفة الأقدمين، خلاص. يقول الشيخ: فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها وقالوا الإيمان هو الطاعة، فيزول بزوال بعض الطاعة، ثم تنازعوا هل يخلفه الكفر على القولين، ووافقتهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه، وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص. وقالوا إن إيمان الفاسق كإيمان الأنبياء والمؤمنين. قلت وموافقة المرجئة هنا ترجع إلى أنهم إنما قصروا مسمى الإيمان في التصديق فقط، ولما كان التصديق عندهم إنما هو المعرفة بوجود الباري التي ينتهي إليها أو ينتهى إليها من قبول نتيجة البرهان الكلامي، قالوا إنها لا تتفاضل. خلاص تتفاضل إزاي؟ ما هو يعرف يا مش عارف، ملهاش تالت، إما أنه يعرف أو لا يعرف، لا وسط. ومن ثم فالرجل إما أن يكون مؤمنا كامل الإيمان أو كافرا تام الكفر، لا وسط. وما دام يعرف أن الباري موجود فهو مؤمن، وإذا فإبليس وفرعون وهامان وأبو جهل وأبو لهب وأبي بن خلف وابن سلول، هؤلاء كلهم مؤمنون أكمل ما يكون الإيمان، نسأل الله السلامة. يقول الشيخ لكن فقهاء المرجئة قالوا إنه الاعتقاد والقول، وقالوا إنه لا بد من أن يدخل النار من فساق الملة من شاء الله تعالى كما قالت الجماعة، فكان خلاف كثير من كلامهم للجماعة إنما هو في الاسم لا في الحكم، إنما هو في الاسم لا في الحكم، أي هل يسمى الفاسق الملي مؤمنا أم لا، واضح، مع اتفاقهم على دخوله تحت الوعيد في الآخرة. يعني يقول الشيخ وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، بينا الفرق بين دلالة الاسم مفردا ودلالته مقرونا بغيره كاسم الفقير والمسكين، فإنه إذا أفرد أحدهما يتناول معنى الآخر كقوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله فإنه يدخل فيهم المساكين، وقوله تعالى إطعام 10 مساكين فإنه يدخل فيه الفقراء، وأما إذا قرن بينهما كقوله تعالى إنما الصدقات الفقراء والمساكين فهما صنفان. قلت هذا قوله إذا اجتمع يعني في سياق واحد، افترق أي في المعنى، وإذا افترق اجتمع، يعني هذا مما يشتهر أيضا، فهذا يقال نظيره في اسمي الإيمان والإسلام. يقول الشيخ وكذلك قوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يدخل في المعروف كل واجب وفي المنكر كل قبيح، والقبائح هي السيئات وهي المحظورات كالشرك والكذب والظلم والفواحش، فإذا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فخص بعض أنواع المنكر بالذكر وعطف أحدهما على الآخر، صارت دلالة اللفظ عليه نصا مقصودا بطريق المطابقة بعد أن كانت بطريق العموم والتضمن، سواء قيل إنه داخل في اللفظ العام أيضا فيكون مذكورا مرتين، أو قيل إنه باقترانه بالاسم العام تبين أنه لم يدخل في الاسم العام لتغيير الدلالة بالإفراد والتجرد بالافتراق والاجتماع كما قدمنا. قلت يعني إن لفظة المنكر في السياق الأول لما لم تجمع مع لفظة الفحشاء ولفظة البغي شملتهما بعمومها، ولما عطفت عليهما في السياق الثاني قيل استقلت عنهما بمعنى يخصها، وقيل بل شملتهما مع زيادة، مع زيادة وصار عطفهما عليها من باب عطف الخاص على العام، واضح. يقول الشيخ وهكذا اسم الإيمان، فإنه تارة يذكر مفردا مجردا لا يقرن بالعمل الواجب فيدخل فيه العمل الواجب تضمنا ولزوما، وتارة يقرن بالعمل فيكون العمل حينئذ مذكورا بالمطابقة والنص، ولفظ الإيمان يكون مسلوب الدلالة عليه حال الاقتران أو دالا عليه كما في قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. قلت فيمسكون بالكتاب أي يؤمنون به ويحملون الناس على الإيمان به، ومن الإيمان به إقامة الصلاة. يقول وقوله سبحانه لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قلت فإقامة الصلاة من عبادته وذكره من عبادته. قال وقوله تعالى أت ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ونظائر ذلك كثيرة، ونظائر ذلك كثيرة. فالأعمال داخلة في الإيمان تضمنا ولزوما، في مثل قوله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وفي مثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، وأمثال ذلك من الكتاب والسنة. ومن استقرأ ذلك علم أن الاسم الشرعي كالإيمان والصلاة والوضوء والصيام لا ينفيه الشارع عن شيء إلا لانتفاء ما هو واجب فيه لا لانتفاء ما هو مستحب فيه، وأما قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ونحو ذلك، فالعمل مخصوص بالذكر إما توكيدا وإما لأن الاقتران لا يغير دلالة الاسم، فهذا موقف يزول فيه كثير من النزاع اللفظي في ذلك. وأيضا فإن الإيمان يتنوع بتنوع ما أمر الله تعالى به العبد، فحين بعث الرسول لم يكن الإيمان الواجب ولا الإقرار ولا العمل مثل الإيمان الواجب في آخر الدعوة، فإنه لم يكن يجب إذ ذاك الإقرار بما أنزله الله تعالى بعد ذلك من الإيجاب والتحريم والخبر ولا العمل بموجب ذلك، بل كان الإيمان الذي أوجبه الله تعالى يزيد شيئا فشيئا، يعني على مر سنوات الدعوة. يقول كما كان القرآن ينزل شيئا فشيئا والدين يظهر شيئا فشيئا حتى أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك العبد أول ما يبلغ خطاب الرسول عليه أكمل الصلاة وأكمل السلام، إنما يجب عليه شهادتان، فإذا مات قبل أن يدخل عليه وقت الصلاة لم يجب عليه شيء غير الإقرار، الإقرار بأنها واجبة يعني. ومات مؤمنا كامل الإيمان الذي وجب عليه، كامل الإيمان الذي وجب عليه يعني مستكمل الإيمان الذي كان واجبا عليه، وإن كان إيمان غيره الذي دخلت عليه الأوقات أكمل منه، فهذا إيمانه ناقص كنقص دين النساء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا ناقصات عقل ودين، أما نقصان عقل كنا فشهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، وأما نقصان دين كنا فإن إحدى كنا إذا حاضت لم تصلي. قلت ونقص إيمانه هنا لا يضره، كما أن نقص إيمانهن لا يضرهن، وله من المنزلة بين المؤمنين بقدر ما يكون في قلبه مما تبلغه استطاعته. يقول ومعلوم أن الصلاة حينئذ ليست واجبة عليها، أن الصلاة حينئذ ليست واجبة عليها، وهذا نقص لا تلام عليه المرأة، لكن من جعل كاملا كان أفضل منها. قلت وهذا من حيث الجملة، كما أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن لا يمتنع أن يكون من النساء من هي أكمل من كثير من الرجال، ومن الرجال من هو أنقص من كثير من النساء يعني. وكما أن القرون الثلاثة الأولى أفضل مما بعدها جملة، وإلا فلا يمتنع أن يكون في القرون اللاحقة من هو أفضل من كثير ممن كانوا في القرون الثلاثة. واضح؟ يقول بخلاف من نقص شيئا مما وجب عليه، فصار النقص في الدين والإيمان نوعين، نوعا لا يذم العبد عليه لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسا أو شرعا، وإما لكونه مستحبا ليس بواجب، ونوعا يذم عليه وهو ترك الواجبات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لجارية معاوية ابن الحكم السلمي لما قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنا رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، ليس فيه حجة على أن من وجبت عليه العبادات فتركها وارتكب المحظورات يستحق الاسم المطلق كما استحقته هذه التي لم يظهر منها بعد ترك مأمور ولا فعل محظور. ومن عرف هذا تبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه إنها مؤمنة لا ينافي قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإن ذلك نفي عنه الاسم يعني اسم الإيمان لانتفاء بعض ما يجب عليه من ترك هذه الكبائر، وتلك لم تترك واجبا تستحق بتركه أن تكون هكذا. ويتبع هذا أن من آمن بما جاء به الرسل مجملا ثم بلغه مفصلا فأقر به مفصلا وعمل به كان قد زاد ما عنده من الدين والإيمان بحسب ذلك، ومن أذنب ثم تاب أو غفل ثم ذكر أو فرط ثم أقبل فإنه يزيد دينه وإيمانه بحسب ذلك، كما قال من قال من الصحابة كعمير بن حبيب الخطمي وغيره الإيمان يزيد وينقص، قيل له فما زيادته ونقصانه؟ قال إذا حمدنا الله وذكرناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وأضعنا فذلك نقصانه. قلت فالحكم بإيمان الجارية هنا إنما هو حكم استحقته لأنها ما ظهر منها ما يوجب نفيه، وإنما ظهر ما يوجب إثباته بقدر ما ظهر حيث الأصل، فامتحنها صلى الله عليه وسلم فأجابت بجواب المؤمنين فحكم لها بالإيمان صلى الله عليه وسلم، ليس على سبيل الكمال أو النقص، وإنما من حيث الإطلاق كما عبر الشيخ من حيث استحقاق الدخول في الاسم، اسم الإيمان. واضح يعني؟ افهموا يا إخوان من أين تأتي ضوابط باب الأسماء، لأنها قضية مهمة ودقيقة وخطيرة، والأغلاط فيها يعني خطيرة ويترتب عليها يعني ما لا تحمد عقباه. يعني يقول الشيخ فذكر زيادته بالطاعات يعني الإيمان وإن كانت مستحبة، ونقصانه بما أضاعه من واجب وغيره، وأيضا فإن تصديق القلب يتبعه عمل القلب، فالقلب إذا صدق بما يستحقه الله تعالى من الألوهية وما يستحقه الرسول من الرسالة، تبع ذلك لا محالة محبة الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتعظيم الله عز وجل ورسوله. وهذا إيه؟ وهذا هو عمل القلب. يقول: والطاعة لله تعالى ورسوله أمر لازم لهذا التصديق، لا يفارقه إلا لعارض من كبر أو حسد أو نحو ذلك من الأمور التي توجب الاستكبار عن عبادة الله تعالى والبغض لرسوله عليه الصلاة والسلام، ونحو ذلك من الأمور التي توجب الكفر، ككفر إبليس وفرعون وقومه واليهود وكفار مكة وغير هؤلاء من المعاندين والجاحدين. قلت: فظهور العمل دليل الإيمان الباطن ولا شك، وعدمه دليل عدمه، لأن من كان صادقا في تصديقه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم صدق بوجوب الاقتداء به، الاقتداء والعمل بما جاء به، وإذا هيحصل عمل قلب، وإذا هيحصل عمل جوارح، ولابد أن يظهر أثر ذلك منه إن كان صادقا، وإلا تبين أنه ليس بصادق. يقول الشيخ: ثم هؤلاء إذا لم يتبعوا التصديق بموجبه من عمل القلب واللسان وغير ذلك، فإنه قد يطبع على قلوبهم، نسأل الله السلامة، حتى يزول عنها التصديق أساسا، كما قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهؤلاء كانوا عالمين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، إلى قوله سبحانه: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فبين سبحانه أن مجيء الآيات لا يوجب الإيمان بقوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي فتكون هذه الأمور الثلاثة: أن لا يؤمنوا، وأن نقلب أفئدتهم وأبصارهم، وأن نذرهم في طغيانهم يعمهون. أي وما يدريكم أن الآيات إذا جاءت تحصل هذه الأمور الثلاثة، وبهذا المعنى أو تحصل هذه الأمور الثلاثة وبهذا المعنى تبين أن قراءة الفتح أحسن، وأن من قرأ أن المفتوحة بمعنى لعل فظن أن قوله ونقلب أفئدتهم كلام مبتدأ لم يفهم معنى الآية، وإذا جعل ونقلب أفئدتهم داخلا في خبر أن تبين معنى الآية، فإن كثيرا من الناس يؤمنون ولتقلب قلوبهم، لكن قد يحصل تقليب أفئدتهم وأبصارهم وقد لا يحصل، أي فما يدريكم أنهم لا يؤمنون، والمراد وما يشعركم أن إنها إذا جاءت لا يؤمنون بل نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمن بها أول مرة، والمعنى وما يدريكم أن الأمر بخلاف ما تظنونه من إيمانهم عند مجيء الآيات، ونذرهم في طغيان معمهون، فيعاقبون على ترك الإيمان أول مرة بعد وجوبه عليهم، إما لكونهم عرفوا الحق وما أقروا به، أو تمكنوا من معرفته فلم يطلبوا معرفته، ومثل هذا كثير. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن هذه الآية قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، هذه الآية الجملة أو العبارة لا تنتهي عند هذا الموضع، وإنما يعني قوله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، كل هذا في إيه؟ في داخل في في جملة أو في خبر أن من قوله سبحانه وتعالى أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وأنها إذا جاءت نقلب أفئدتهم وأبصارهم، وأنها إذا جاءت نظرهم في طغيانهم يعمهون، كل هذا يعني معطوفات على نفس الإيه، لها نفس، ليست مبتدأة، يعني هذا هو مقصود قصد الشيخ رحمه الله. أنا كتخطئ إذا فهمت أن هذه جملة منفصلة أو عبارة مستقلة بداية من قوله ونقلب أفئدتهم سبحانه وتعالى، لا، كل هذا يعني المقصود قول إذ جعلوا ونقلب أفئدتهم داخلا في خبر أن تبين معنى الآية، فإن كثيرا من الناس يؤمنون ولا تقلب قلوبهم، ولا تقلب قلوبهم، لكن قد يحصل تقريب أفئدتهم وأبصارهم وقد لا يحصل، لكن الله تبارك وتعالى يقول أن هؤلاء بسبب كبرهم وبسبب أنهم لم يؤمنوا أول مرة ابتلوا بهذه الأمور كلها، هذه الثلاثة أمور كلها خلاص صحت فيهم. يقول الشيخ: والمقصود هنا أي ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق، والعلم قد يفضي إلى سلب التصديق، والعلم كما قيل العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وكما قيل كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، فما في القلب من التصديق بما جاء به الرسول إذا لم يتبعه موجبه ومقتضاه من العمل قد يزول، نسأل الله السلامة. إذ وجود العلة يقتضي وجود المعلول، وعدم المعلول يقتضي عدم العلة. فكما أن العلم والتصديق سبب للإرادة والعمل، فعدم الإرادة والعمل سبب لعدم العلم والتصديق. ثم إن كانت العلة تامة فعدم المعلول دليل يقتضي عدمها. قلت هذا وقول أهل السنة إن عدم ظهور العمل بالكلية آية على عدم الإيمان بالكلية، وبقدر ما يكون في القلب من التصديق يظهر على الجوارح من العمل. يقول الشيخ: وإن كانت أي العلة يعني سببا قد يتخلف معلولها، كان له بخلفه أمارة على عدم المعلول قد يتخلف مدلولها. وأيضا فالتصديق الجازم في القلب يتبعه موجبه بحسب الإمكان كالإرادة الجازمة في القلب. فكما أن الإرادة الجازمة في القلب إذا اقترنت بها القدرة حصل بها المراد أو المقدور من المراد لا محالة، يعني بلا تخلف. فإذا كانت القدرة حاصلة ولم يقع الفعل كان الحاصل هي لا إرادة جازمة، وهذا هو الذي عفي عنه. يعني قلت يعني الظاهر أن في هذه العبارة في الحقيقة سقطا، الظاهر يعني أن فيه سقط الهيئة والله أعلم سقطا ما، فإن قوله هذا هو الذي عفي عنه لا يلتئم مع قوله قبلها لا إرادة جازمة. لكن على أي حال فالظاهر أن المقصود هنا أن التصديق الجازم مع تمام القدرة يقتضي ظهور عمل الجوارح فورا بلا تراخ، فهو تمام التعليل. فإن قدرنا حصول التراخي فلابد أنه قد قام مانع من المبادرة للعمل الظاهر عمل الجوارح. فإن كان المانع هو العجز أو تخلف الإمكان كان هذا محل العفو، وإن كان المانع هو الكبر أو الحسد أو الكسل أو نحوه لم يستحق العفو. واضح؟ لأنه لابد من عمل القلب فورا على أي حال وفي كل وقت، خلاص إلا أن يقوم العذر يعني. لذا يقول: فكذلك التصديق الجازم إذا حصل في القلب تبعه عمل من عمل القلب لا محالة، لا يتصور أن ينفك عنه، بل يتبعه الممكن من عمل الجوارح. فمتى لم يتبعه شيء من عمل القلب علم أنه ليس بتصديق جازم فلا يكون إيمانا. يتراخى ليه؟ يبقى مش مصدق تصديقا جازما. ثم يقول الشيخ: لكن التصديق الجازم قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه لعارض من الأهواء كالكبر والحسد نحو ذلك من أهواء النفس، لكن الأصل أن التصديق يتبعه الحب، وإذا تخلف الحب كان لضعف التصديق الموجب له. ولهذا قال الصحابة: كل من يعصي الله فهو جاهل. وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا. ولهذا كان التكلم بالكفر من غير إكراه كفرا في نفس الأمر عند الجماعة وأئمة الفقهاء حتى المرجئة خلافا للجهمية ومن اتبعهم. قلت: لماذا؟ لأنه ما لم يكن مكرها أو جاهلا كان دليلا على عمل القلب بالكفر. ومن هذا الباب سب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وبغضه، وسب القرآن وبغضه، وكذلك سب الله سبحانه وبغضه، ونحو ذلك مما ليس من باب التصديق والحب والتعظيم والولاة، بل من باب التكذيب والبغض والمعاداة والاستخفاف. قلت: سب الله ورسوله وسب القرآن لا يتصور فيه الجهل بأنه كفر، فإن لم يكن صاحبه مكرها دل ذلك على كفر باطنه قطعا وبلا توقف، ولم يتصور قيام المانع من الحكم عليه بذلك. يقول الشيخ: ولما كان إيمان القلب له موجبات في الظاهر كان الظاهر دليلا على إيمان القلب ثبوتا وانتفاء، كقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله عز وجل: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وما اتخذوهم أولياء، وأمثال ذلك. وبعد هذا فنزاع المنازع في أن الإيمان في اللغة هو اسم لمجرد التصديق دون مقتضاه أو اسم للأمرين يقول إلى نزاع لفظي. قلت: يعني إيه الكلام ده؟ يعني بين من يقول الإيمان قول وعمل يقصد العمل الظاهر والباطن مع يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وبين من يقول الإيمان قول القلب فقط والعمل لازمه وعلامته وشرطه، فالطاعة دليل زيادته والمعصية دليل نقصه وعدم العمل بالكلية دليل انعدامه بالكلية، بين هذا وهذا خلاف لفظي. من كانت هذه مقالته ومذهبه فلا خلاف بينه وبين الأول إلا في اللفظ. واضح يا جماعة؟ هذا من دقته وتحريره وإنصافه رحمه الله تعالى. وإلا فلا شك أن العمل من مسمى الإيمان، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم الآية. والمقصود هنا صلاتهم، والصلاة عمل جوارح، ومنها قوله عليه السلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وجعل أدناها إماطة الأذى، وهي فعل عمل بالجوارح. فالصحيح أن عمل الجوارح داخل تحت اسم الإيمان شرعا، وهذا ما عليه السلف. يقول الشيخ: وقد يقال إن الدلالة تختلف بالإفراد والاقتران، والناس منهم من يقول إن أصل الإيمان في اللغة التصديق، ثم يقول: والتصديق يكون باللسان ويكون بالجوارح، والقول يسمى تصديقا والعمل يسمى تصديقا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يمشي والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذب. قلت أي يظهر عليه أثره ومقتضاه، فكان الأثر تصديقا، وهو ما يدخل العمل، وهو ما يدخل العمل الظاهر تحت اسم الإيمان لغة يعني. يقول: وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن بما وقر في القلب وصدقه العمل. ومنهم من يقول: بل الإيمان هو الإقرار، وليس هو مرادفا للتصديق، فإن التصديق يقال على كل خبر عن شهادة أو غيب. وما الإيمان فهو أخص منه، فإنه قد قيل لخبر إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، وقيل: يؤمن بالله يؤمن للمؤمنين. إذ الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام تصديق به، والإيمان له تصديق له في ذلك الخبر، وهذا في المخبر. ويقال لمن قال: الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض، قد صدقت. ولا يقال: آمنت لك، أو قد صدقتك، ولا يقال: آمنت لك. ويقال: أصدق، أصدق بهذا، ولا يقال: أؤمن به. إذ لفظ الإيمان إفعال من الأمن، فهو يقتضي طمأنينة وسكونا فيما من شأنه أن يستريب فيه القلب ويخفق ويضطرب، وهذا إنما يكون في الإخبار بالمغيبات لا بالمشاهدات. قلت: هذا معروف في استعمال العرب لفظ إيمان، بل حتى اليوم لا نرى من يقول للذي يصدق خبرا ما إنه آمن به، إلا أن يكون المخبر به أمرا غيبيا تام التغيب. يقول الشيخ: والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود أن فقهاء المرجئة خلافهم مع أهل السنة يسير، وبعضه لفظي، انتبه، مش كله، بعضه. ولم يعرف بين الأئمة المشهورين بالفتيا خلاف إلا في هذا، فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان وصاحبه أبي حنيفة. يعني هو إذن الشيخ ابن تيمية رحمه الله يرى أن خلاف أبو حنيفة المنقول إلينا في إرجائه أو المنسوب به إلى الإرجاء الموجود هو إرجاء الفقهاء، هو فيه خلاف اللفظ أصلا. يعني هو يرى خلاف أبي حنيفة خلافا لفظيا في هذه المسألة. يقول: فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة. أما قول الجهمية وهو أن الإيمان مجرد تصديق القلب دون اللسان، فهذا لم يقله أحد من المشهورين بالإمامة ولا كان قديما، فيضاف هذا إلى المرجئة، وإنما وافق الجهمية عليه طائفة من المتأخرين من أصحاب الأشعري. قلت: تأمل قوله الأئمة المشهورين بالفتية، هكذا يكون الإمام السلفي الصادق الذي يكره الفتنة للمسلمين ولا يتشوف لتفريق صفهم بلا داع موجب لذلك على التحقيق، يتتبع أحوال هؤلاء الأكابر المتبوعين عبر القرون، وهو يريد تسليمهم من عظائم البدع ما استطاع، لا أن يلبسهم بها ويثبتها عليهم من كل طريق. هذه طريقة أهل السنة يا إخوان، أعظم الناس رفقا بالمسلمين، خلافا لأناس شذاذ الآفاق حدثاء الأسنان يتلذذون بفتنة المسلمين وإثارة حفيظة جماهيرهم في مشارق الأرض ومغاربها، بنشر تبديع وتفسيق وتكفير من أجمع الناس سنيهم وبدعيهم سواء على إمامتهم في الفتيا عبر القرون، ومن أجمعوا على حفظهم وفضلهم في شرح الحديث ونشر علومه. يقولون: هذه طريقة السلف ومنهج السلف، فما نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. يتعلق أولئك الحدثاء بما عدوه إجماعا للسلف على تفسيق أبي حنيفة وتبديعه ورميه بالعظائم، فهل نخالفهم في أن ذلك وقع فعلا حين وقع؟ بعضنا يخالفهم، نعم، يعني في ادعاء الإجماع أو في دعوة أن السلف قد أجمعوا، ولكن حتى وإن وافقناهم في أن إجماعا ما قد ثبت في وقت ما على الطعن في الرجل، فهم من جهلهم وجلافتهم وخفة عقولهم يحسبون أن جرح الرجل المعين الذي لم يرد نص صريح في الكتاب أو في السنة بجرحه أو تكفيره، والشهادة له بأنه كان على غير السنة، هذا إذا اتفق الأئمة المعاصرون له عليه واشتهر بينهم، يكون بالضرورة حجة على جميع من يأتي بعدهم بإطلاق من أهل العلم، وكانه إجماع على مفهوم نص صريح لا يدخله النسخ ولا يجوز أن يتحول الناس عنه لسبب ما. وهذه المسألة ليست كذلك. نحن نقول لهم: إجماع السلف هؤلاء، ما سبب القول بحجيته أصلا؟ من تعلق بحجية دليل ما وهو لا يعرف سبب حجيته وأساسها، هذا جاهل مقلد لا عبرة بكلامه أبدا، وليس له أن يدفع برأسه في هذه الأبواب. نحن نقول مثلا: إن التواتر حجة قطعية. لماذا؟ لأن وقوعه إذا وقع واستفاض يقطع باب الظن بكذب موضوعه، لأنه إذن يكون الخبر قد نقل عمن لا يتصور في العقل تواطؤهم فيما بينهم على الكذب. فإن قدرنا أن كانت الكثرة بحيث يتصور اتفاقهم على الكذب أو على قبول الكذب، لم يكن في تواتر حجة أصلا، هم كثرة بس يتصور اتفاقهم على الكذب. ألا ترى أن النصارى قد تواترت قرونهم على نقل تلك الكتب التي عندهم في العهد الجديد في كتاب مقدس عندهم؟ بلى، فليكون في مجرد تواتر حجة، لأنه تواتر أبدا. بل يجب قبل ثبوت التواتر ثبوت صحة المصدر الأصلي الذي حصل التواتر على الأخذ عنه، وكتبة تلك الكتب التي تواتروا عليها، التي تواتر النصارى عليها بعدما جمعوها. أقدمهم مات بعد 70 عاما من رفع المسيح عليه السلام، وليس لديهم معرفة متصلة السند بحاله أصلا هذا الرجل، بل وبعضهم يشكك في عينه أساسا أنه اسمه كده حتى. فهو إذن تواتر منقطع، والتواتر المنقطع لا حجة فيه في نقل النصوص. فمن فهم سبب الحجية ثبوتا وانتفاء عرف كيف يقبل استدلالات الناس وكيف يدفعها. فإجماع السلف يا إخوان، إذا أجمعوا نقول إنه حجة على جميع القرون الثلاثة، على جميع القرون التالية لقرنهم، لأن المسألة المحتجة فيها بالإجماع تكون بحيث لا يتصور تبدل صورتها، ومن ثم تبدل الحكم فيها في القرون التالية بحال من الأحوال. فمثلا أجمعوا على أن الله في السماء بذاته سبحانه، وعلى أن القرآن كلامه بحرف ولفظ وصوت، لأن الأدلة السمعية هذا معناها على فهم العرب لألفاظها، وهو ونحوه أمر لا يتصور أن يتبدل أو يتغير أصلا في يوم من الأيام، مش هيحصل، لأن العبرة في الخطاب بلسان المخاطبين به ابتداء لا بألسنة وأفهام من يأتي بعدهم. وكذلك فيما أجمع عليه من الأحكام العملية المستنبطة من الكتاب والسنة في العمليات كما في العلميات. بل وما اختلفوا فيه من مسألة علمية أو عملية، نحن نجزم بأن كل قول لم يعرفوه فيها يكون مردودا وجوبا وضرورة. لماذا؟ لأنه لو كان حقا لوجد فيهم من يقول به، إذ الأدلة المأخوذ منها الخبر أو المستخرج منها الحكم باقية لم تتغير ولا ناسخ لها. والقاعدة أن إجماع السلف الأول معصوم، وأنهم لا يجمعون على ضلالة أبدا لدلالة القرآن والسنة على ذلك. فهذا هو مستند حجية إجماع السلف وسبب قولنا بها هذه الحجية. فإذا نظرنا في أحكام في على آحاد الرجال جرحا وتعديلا ممن لم يأتي فيهم نص يبين أحوالهم التي يختم لهم عليها، فيقال إنهم إذا أجمعوا في الحكم على رجل ما على قول ما لم يكن هذا إجماعا على مفهوم صريح لنص معصوم، وإنما يكون اتفاقا على الحكم عليه بآخر ما انتهى إليه علمهم بحاله. فإذا كان بحيث لا يثبت عند أحد من أئمة الصنعة تغير حاله بعدما حكموا عليه، أو لم يجوز أن يقوم لديهم تعديل مفسر يقابل جرحهم المفسر ويدفعه، جاز إذن الاحتجاج بإجماع في ذلك قولا واحدا، لأنه إذن ليس يقوم بمقابلته شيء يحتج به، لا ينهض لمقابلته شيء يحتج به. ولكن قد يكون الأمر بحيث تظهر بعد أدلة وقراء على تغير حال المحكوم عليه عندهم، وعلى أنه لم يمت لا على الفسق ولا على الزندقة التي حكموا بها، كأن لا يبقى في القرون الثلاثة على قرنهم في القرون التالية على قرنهم أثر لكلامه الذي يوجب رميه بالزندقة مثلا، بل يوجد خلاف ذلك، ويكتب له الإمامة والرياسة في علم من علوم الشريعة، وأن يكون مرجعا في الفتية، وأن يتعلم عنه المسلمون سنيهم بدعيهم سواء ما ينتفعون به في دينهم، فإن هذا يكون قرينة على أنه قد مات مغفورا له، لأن الله لا يضع القبول في الأرض على هذا النحو لرجل مات على الزندقة أبدا بين المسلمين. فإذا كان لم تزل قرون المسلمين تترحم عليه وتنتفع بعلمه سنيهم وبدعيهم على السواء، فهذه قرينة ظاهرة تدل العاقل من أهل السنة سليم النفس والصدر على أن ما توافر من كلام السلف في جرح الرجل فليس هو منتهى حاله قبل موته، وأن الأمر قد تغير وإن لم نجد عن السلف إلا الجرح. واضح؟ فهم وإن كانوا قد حكموا عليه حين حكموا بما انتهى إليهم من خبره، وبعدما تحروا في شأنه ما استطاعوا وهم معاصروه، فإن هذا لا يمنع من أن يكون الرجل قد ختم له على خلاف ذلك الذي ظهر لهم حال أفتوا بهذه الفتوى، من غير أن يبلغهم أو ينقل إليهم خلافه يعني. خلاص. وإذا فلا نقول إن إجماعهم عليه قد انخرم، انتبه، بل نقول إنه لم ينعقد أصلا، لم ينعقد أصلا، أي على المعنى الشرعي الموجب للتسليم الذي تقوم به الحجة الشرعية، ولا ينهض للحجة للاحتجاج في مقابله شيء. المعنى الذي يريدونه هم أن يحتجوا به علينا، يقول لك الأقوال لا تموت بموت أصحابها، لا يعني واحدة واحدة نفهم هذا الإجماع ما نوعه وما طبيعته وما يعني مادته، ما مادته، ما أدلته، خلاص أدلة القائلين به والذين اختلفوا فيه. وهذا يعني في مثل ذلك ليس بممتنع، خلاص. فإن المسألة محل الحكم ليست بحيث لا يتصور دخول التبدل على صورتها بعد حصول الاتفاق الأول بناء على صورة معينة. ولهذا استحسن علماء أهل السنة في هذا العصر عندما أرادوا أن يطبعوا كتاب السنة لعبد الله بن أحمد رحمهم الله أن يسقطوا ذلك الموضع من الكتاب الذي جمع فيه الإمام كلام السلف في جرح أبي حنيفة، لا لأنهم مخالفون للسلف يتحرون مخالفتهم أو لا يبالون بكلامهم، لا أبدا معاذ الله، أو أنهم لا يريدون للناس أن تقف على كلامهم، أو لأن السلف عندهم أخطاء فيما جمعه المصنف من كلامهم، يعني قرروا خلاف ما كان حقهم أن يقرروه، لا، وإن كانوا في الحقيقة بشرا غير معصومين فيتصور أن يدخل على أحدهم الخطأ في بعض أمثال هذه الأحكام، يتصور وارد يعني، وأن يحكم يعني من غير أن تكتمل بينة. يا جماعة يعني السلف يعني ليس الواحد منهم معصوما حتى يكون حكمه خلاص إذا جاء بسند صحيح إلى فلان من أئمة السلف أصبح كأنه النص من القرآن والسنة، لا يا جماعة، هؤلاء بشر يحكمون بما ينتهي إليهم وقد يخطئوا. إذا كان نبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو من هو يقول إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، بص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، فإنما أقطع له قطعة من النار. فالشاهد قوله صلى الله عليه وسلم فأقضي له على نحو ما أسمع، فالواحد من هؤلاء قد يقضي على فلان أو يحكم على رجل من الرجال بنحو ما سمع، وقد يكون مخطئا في هذا ويثبت بعد ذلك أنه كان مخطئا من غير أن يثبت رجوعه هو نفسه، أو يكون هو نفسه يعني نقل إليه ما يعني يصوب به خطأه. وقد يكون الواحد منهم وهو بشر أيضا قد يقع في قلبه شيء من الغيرة أو نحو ذلك، ويرد. ما احنا يا جماعة يعني أئمة السلف هؤلاء بشر غير معصومين، هذا ما لا يريد هؤلاء أن يفهموه. هم يعني ينظر في الكتب يقول فلان وفلان قال كذا، فلان قال كذا، فلان قال كذا، خلاص انتهت القضية، أنت أعلم من فلان وفلان وفلان وفلان، كيف تريد أن ترد على كل هؤلاء كلامهم؟ افهم منزلة المسألة وطبيعتها وطبيعة الأدلة التي فيها، خلاص. فنحن العلماء، علماءنا يعني رحم الله ميتهم ويعني حفظ حيهم، لما حكموا هذا الحكم بأن هذا الموضع من الكتاب يسقط ولا يطبع، كان ذلك لأن موجب الجرح قد ثبت ارتفاعه فعلا عندهم، قد ثبت ارتفاعه، خلاص. وإن كان أغلب السلف لم يروا هذا، خلاص، قد ثبت ارتفاعه فعلا، قد ثبت ارتفاعه، ولم يبق بين الناس إلا ما هو نافع إجمالا من تراث هذا الرجل رحمه الله، إلا في هذه المسألة التي سماها شيخ الإسلام كما مر. والناس اليوم يأتمون بأبي حنيفة وأصحابه في كثير من بلاد المسلمين في الفقه والفتية، وهو معظم في البلاد وأئمة أهل السنة، وإن رغمت أنوف الحددية يعظمون ويترحمون عليه ويعدون من جملة الأئمة من قبل ابن تيمية. فأي مصلحة ترجع للمسلمين من نشر تلك الطعونات القديمة اليوم وإظهارها ودعوة الناس لتعلمها والتعلق بها؟ ما فيش مصلحة أبدا بتاتا، بل محض الضرر والجرح والتحذير والتعديل، الجرح والتحذير عموما لا يستجاز أصلا على خلاف أصل صيانة أعراض المسلمين إلا لدفع الضرر الراجح بس. وهذا من آكد أصول تلك الصنعة الشريفة عند من تعلمها عند أهلها. فمن لم يعقل هذا الباب في سبب حجية الإجماع إذا ثبت ومستند ثبوته وصورة المسألة التي نقل فيها وضوابط الجرح ونشره، وقع في ذلك السخف وصار يحتج علينا بأن السلف أجمعوا، ويهول بقى إجماع السلف في تفسيق أبي حنيفة، وربما قال في تكفير أبي حنيفة، ويغلظ على ذلك ويوالي ويعادي عليه. ونحن إذن نكون مخالفين للسلف، خارجين على طريقتهم، إذ نمسك عن ذلك وننكر عليهم نشره ونقول لا تطبعوا هذا الكتاب. يا نهار أبيض، احنا كده كأننا قلنا لا تطبعوا هذا هذا هذا هذه السورة من القرآن مثلا، أعوذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما هذا؟ هذه القرائن التي ذكرت لك تدل عند العلماء سالمي الصدور من أهواء هؤلاء المرضى كشيخ الإسلام رحمه الله في كلامه على الرجل على أن الإجماع على مزعومه لا يثبت، لا يثبت، لا يثبت مهما كثر طاعن الرجل، لا يثبت إجماع بالمعنى الذي تقوم به الحجية الشرعية على جميع القرون التي تأتي بعده، لا خلاص. ولا يعني تدل على أن موجب الجرح قد زال فعلا، ولعل بعضه لم يصح أصلا تحقيقا من الأساس مما تجد في هذه الكتب أن الرجل يجرح به، وإن توفرت آثار السلف رضي الله عنهم على الطعن في الرجل والحط عليه. يقول الشيخ: وأما ابن كلاب فكلامه يوافق كلام المرجئة لا الجهمية، وآخر الأقوال حدوثا في ذلك قول الكرامية أن الإيمان اسم للقول باللسان وإن لم يكن معه اعتقاد القلب، وهذا القول أفسد الأقوال. قلت: أيه أفسدها بعد قول المرجئة والجهمية الغلاء، إنه مجرد الإقرار بوجود الصانع لأنه يصحح إيمان المنافقين كما لا يخفى. ومع هذا يقول رحمه الله تعالى مدققا الأمر: لكن أصحابه يعني ابن كرام لا يخالفون في الحكم، فإنهم يقولون إن هذا الإيمان باللسان دون القلب هو إيمان المنافقين، وأنه لا ينفع في الآخرة، وإنما أوقع هؤلاء كلهم ما أوقع الخوارج والمعتزلة في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض، كما مر بيانه لهذه المسألة. يقول: بل إذا ذهب بعضه ذهب كله، ومذهب أهل السنة والجماعة أنه يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قلت: هذا الموضع تعلق به بعض من زعم أن مذهب شيخ رحمه الله أن جنس العمل شرط كمال، ومسألة جنس العمل هذه مما كثر اللغة عليه من قريب، مع أن عبارة القوم فيها مشكلة للغاية مجملة ولا تستقيم. جنس العمل هذه هل المقصود بها كل ما يصلح أن يكون عملا بإطلاق، سواء كان عملا للقلب أو للجوارح، أم عملا للجوارح به أم عمل للجوارح فقط؟ والذي لا يكفر ترك الصلاة هاونا ما حكمه على من عاش عمره لا يعمل عمل من أعمال الإسلام البتة، وهو مع هذا يدعي إذا سئل أنه مسلم؟ كيف يكون عند هذا في قلبه أدنى قدر من التصديق القلبي؟ كيف يكون عند هذا في قلبه أدنى قدر من التصديق؟ إزاي؟ يعني نفيا يكون جنس العمل شرطا لصحة الإيمان شيء، ونفيا يكون من الأعمال ما هو بعينه شرط صحة الإيمان شيء آخر. فحتى الذي لو كفر تارك الصلاة هونا، والصحيح أنه يكفر يعني، لكن حتى الذي لا يكفره لا يرى في من يصحح إيمان من ترك الأعمال بالكلية ولم يعمل بشرائع الإسلام أبدا يوم من الدهر، لا يرى في هذا إلا أنه مرجئ. حقيقة قوله أن الإيمان تصديق القلب فقط، وهو ما يلزم أن يكون عنده بمعزل عن أعمال الجوارح، فلا يزيد بها ولا ينقص على الحقيقة. ثم إذا كان الإيمان لا يكمل إلا بالعمل، وهذا حق قطعا، فهل يلزم من ذلك أن لا يزول بالكلية عمن زال عنه العمل بالكلية؟ أبدا لا يلزم. وليلزم ذلك من هذا الحديث أو من هذا الموضع من كلام الشيخ؟ أبدا. أنتم لا ينازعكم أحد في كون الكمال العمل شرط كمال، لكن كونه شرط كمال ليس قسيمه أن يكون شرط صحة، بل هو شرط صحة وكمال معا على الصحيح العمل. شوف إزاي تدقق هذه العبارة، لأن الكلام هنا عن جنس العمل، والجنس هو الجملة المتفقة التي لا تخرج عنها أفرادها، مش كده؟ فالعبارة ممخرقة في الحقيقة على هذه الصياغة التي انتشرت، ومع هذا أحدثت في طلبة العلم لغطا وجدلا في غاية النكارة والله المستعان. قول الشيخ في هذا الموضوع إن مذهب أهل السنة أن الإيمان ينقص دون أن يزول جميعه، مقصوده منه أنه لا يلزم من زوال بعضه زوال جميعه، كما قالته المعتزلة لتلك الشبهة المهزلية التي عرضها آنفة، لا أنه لا يزول مطلقا عند المفرط في العمل مهما نقص ومهما بلغ بالمفرط تركه وتفريطه، لا. فمن أراد أن يحتج بقول العالم من العلماء أو إمام من أئمة، فواجبه أن يضبط وجهه وأن يحسن فهمه أولا ويجريه على أصول هذا العالم، وإلا أساء من ينقل عنه قبل أن يكون مسيئا لنفسه. يقول الشيخ: فالأقوال في ذلك ثلاثة، الخوارج والمعتزلة نازعوا في الاسم والحكم، فلم يقولوا بالتبعيد لا في الاسم ولا في الحكم، فرفعوا عن صاحب الكبيرة بالكلية اسم الإيمان وأوجبوا له الخلود في النار. وأما الجهمية والمرجئة فنازعوا في الاسم لا في الحكم، فقالوا يجوز أن يكون مثابا معاقبا محمودا مذموما، يعني هذا في الحكم يعني، لكن لا يجوز أن يكون معه بعض الإيمان دون بعض، وهذا الاسم. وكثير من المرجئة والجهمية من يقف في الوعيد فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر، كما قال ذلك من قال من مرجئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره، ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا الوعيد بالكلية، لكن لا أعلم معينا معروفا أنكر ذلك أو أذكر عنه هذا القول. لا أعلم معينا معروفا أذكر عنه هذا القول، ده الشيخ بيقول، ولكن حكي هذا عن مقاتل بن سليمان والأشبه أنه كذب عليه. قلت: تأمل إنصاف الشيخ رحمه الله، مقاتل بن سليمان هذا عند الشيخ من غلاة المرجئة، ومع هذا لا يستجيز نقل الكذب عليه، ولا يثبت له قولا الا وهو مستوثق منه. مش ميغا بقى، مش الراجل ده خلاص سقط، اديله على دماغه بقى، ها نتريق عليه، نسخر منه، ناكل من عرضه وهو مسلم وما زال ثابت، يعني ما تقدرش تكفره. وحتى لو كفرته برضه لا تتجاوز الحد فيما هو مستحق له من الايه، من التنقيص، ومستحق له من يعني من الذم. خلاص، لان نحن قوم اهل عدل، خلاص نعدل مع الخلق جميعا مسلمهم وكافرهم، لا نتجاوز الحد. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. احنا ما بنطعنش في اهل الاهواء تشفيا، ما بنطعنش في اهل الاهواء تشهيا، ما احناش بنتلذذ يا سلام اللي هو اللي على طريقه العجل وقع هاته السكينه، لا قضاء، لا لا لا، نعوذ بالله من هذا، هذا ليس، نعوذ بالله ان توجد هذه النزعه في صدورنا. خلاص، لا يتساهل في جمع التهم والمطاعن على المخالفين بلا تحقق احد ممن ضبط منهجه على طريقه اهل السنه ابدا ابدا، والله مستعان. فما لم يثبت من اسباب الجرح في حق الرجل اي رجل بدليل تقوم به الحجه فلا يجوز ان يجرح به، وان كان من افسق الناس واغرقهم في الضلال، والله المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.